قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتزعق فما بسمعش الناس دي، ما بتصليش على النبي على فكرة. اللي ما بيصليش على النبي ما يقعدش معانا. صلى الله عليه وسلم. طب زيد النبي صلى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طب زيد صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اوعوا تزهقوا من كتر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. طب كتر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.